عباد الله، قام اليهود بترويع إخواننا المسلمين وأمنهم في بلدهم، إنهم يقصفون بالليل والنهار. وفي هذا الفصل من الصيف في الحر، في الوقت الذي نشعر فيه بمس لبس جهنم، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله أذن لها بنفس في الصيف، فذلك أشد ما تجدون من الحر، فإن شدة الحر من فيح جهنم. عندما نحس بفيحها نتذكر إخواننا المسلمين الآن، وقد قصفت محطات الكهرباء حتى غدا ثلثي القطاع بلا كهرباء، وينبني على ذلك توقف مصالح كثيرة للمسلمين. فكيف يعيشون الآن يا ترى؟ وعندما تغير هذه الخنازير اليهودية على مجتمع المسلمين في فلسطين لتخطف حكومة انتخبوها وأعضاء قد وصلوا إليها بالانتخابات التي هم يزعمون تعظيمها، والديمقراطية التي يتشدقون بتطبيقها ويتغنى الغرب بها، والعالم ينظر إلى هؤلاء الذين انتخبوا كيف يختطفوا، يدخل إلى بيوتهم وشوارعهم وتجتاح هذه البلدات المسلمة، ليؤخذ هؤلاء كل داعية ومصلح وكل مريد للخير، ومن فيه عرق ينبض بالإسلام صار مستهدفا. وكثير من إخواننا المسلمين هناك قد أعدوا العدة وتأهبوا لملاقاة هؤلاء اليهود، وزرعوا ألغاما في مداخل الأماكن التي ستعبرها تلك المركبات اليهودية، وتسلح هؤلاء المسلمون بما لديهم من السلاح القليل في المواجهات البطولية التي يخوضونها، واستنفار عام يعيشون أجواء الجهاد في سبيل الله والحرب مع أعداء الله. فأي تكافؤ يوجد؟ وحسرتاه على بلاد المسلمين، وحسرتاه لضعف حال المسلمين، وحسرتاه لقلة الناصر وضعف المعين، لقد تركوا إلى مصيرهم، فمن ذا الذي ينقذهم؟ ومن الذي يناصرهم؟ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. لقد أسفرت هذه الجريمة اليهودية الجديدة عما أسفرت عنه من قتل وتخريب وتعذيب للمسلمين بقصف هذه المحطات الكهربائية، فلا شك أن قصفها في وقت الصيف هذا فيه تعذيب جماعي للشعب المسلم هناك، إنها جريمة يهودية غير مستغربة من أخلاق القوم الذين يريدون صلحا ويريدون تطبيعا ويريدون أن لا نشتمهم ولا أن نسبهم ولا أن نفسر غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولا أن نتكلم عنهم في مناهجنا وبرامجنا. هؤلاء الذين يريدون معنا علاقات تجارية ودبلوماسية هكذا يفعلون اليوم. إن الله عز وجل له حكم فيما يحدث، وإننا على يقين من أن من وراء ذلك بمشيئة الله مصلحة لأهل الإسلام، وإن كان في ظاهرها قتل وتشريد وتعذيب وجراح. وفي هذا الوقت أيضا تتجلى أخلاق اليهود على الحقيقة. اليهود يريدون أن يلمعوا سمعتهم في العالم، وقد أقاموا مؤسسات إعلامية ضخمة عبر العالم في طوله وعرضه، ودعايات ولوبيات وبرامج ومنظمات ومواقع ومحطات وصحف وإذاعات ليدعوا أنهم كانوا مظلومين أيام النازية ومعسكرات الاعتقال والمحارب إلى آخره، ليظهروا للناس أنهم مساكين وأنهم يستحقون التبرعات. فإذا بآلتهم العسكرية على مرأى من العالم تري العالم أيضا من هم اليهود على حقيقتهم. إن انكشاف الحقائق مهم جدا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. عندما تقصف شواطئ المسلمين ومدن المسلمين، عندما تنقل الكاميرات تلك الصور المحزنة للمذابح والمآسي، يعرف العالم كله أخلاق هؤلاء التي ينفقون الأموال الكثيرة لسترها والتظاهر بضدها كما يفعل إخوانهم المشركون الآخرون أيضا. انكشاف عورات أهل الصليب وانكشاف سوءات اليهود والمشركين اليوم هو أمر مهم، إنها سلسلة وعتبة مهمة وخطوة عظيمة في المعركة، انكشاف الحقائق. وإذا كانت قضية التطبيع تفشل بإفشال الشعوب لها، فإن الشعوب تفشلها بما يترسخ لديها من إحساس بمعاناة المسلمين وآلام المسلمين. فإن الذي يرى هذه المعاناة والألم اليوم لا يمكن أن يطبع ولا أن يرضى ولا أن يستقبل ولا أن يمد يدا ولا أن يتعاون مع إخوان القردة والخنازير. ولذلك فإن للمسألة عند الله حكم ومن ورائها مصالح. وبالرغم من كل هذا فإن واجب إخواننا علينا باق، وإنه في أعناقنا ورقابنا، وإنه على كواهلنا وأكتافنا أن نقوم لهم بحقوق الأخوة الإسلامية. إنما المؤمنون إخوة، من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، من فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كربات القيامة. إن المعركة التي وضع فيها إخواننا اليوم في غزة في ذلك القطاع وفي الضفة إنها معركة ضخمة جدا، وإن هذا الاجتياح الذي يخشى حتى اليهود المغامرة فيه وماذا سيحصل من نتيجة المواجهات وماذا سيترتب عليه، وإن انتعاش البطولات بين أبناء المسلمين، وإن وجود روح الجرأة والإقدام عند هؤلاء الشجعان من المسلمين إنه وحده أيضا مكسب كبير يضاف إلى المكاسب التي تحققها الأمة حتى من مصائبها. فإن وجود روح التصدي والمقاومة والمقارعة مع عدم التكافؤ يدل على استعداد للتضحية، وإذا صارت الأمة على مستوى الاستعداد للتضحية بدأت المكاسب. أيها الإخوة، إننا نستبشر من وراء ذلك بخير عظيم للإسلام وأهله إن شاء الله، ولكن تبقى الآلام آلام والجراحات جراحات، تبقى الاعتداءات ولا شك مضرة، وينبغي أن تبذل الأسباب في تخفيف معاناة إخواننا، وينبغي أن يقوم الجميع بالواجب لله عز وجل كل بما يستطيع في المناصرة المالية والإعلامية والمعنوية ونحو ذلك من وجوه الخير التي يجب أن نغيث بها إخواننا. اللهم إنا نسألك أن تنصر المسلمين في الأرض يا رب العالمين. اللهم إن إخواننا قد ظلموا فارفع الظلم عنهم. اللهم إنهم مظلومون فانصرهم. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين. اللهم أخزي اليهود والصليبيين والمشركين واجعل نقمتك عليهم يا رب العالمين. اللهم عاجلهم بعذابك. اللهم أسقط عليهم عذابا من فوقهم. اللهم أتهم من حيث لا يحتسبون. اللهم خذهم أخذا وبيلا. اللهم اشدد وطأتك عليهم. اللهم اشدد وطأتك عليهم. اللهم اشدد وطأتك عليهم. أنت الواحد القهار الكبير المتعال، لا يعجزك شيء في الأرض ولا في السماء. اللهم خذهم يا رب العالمين. اللهم انكر بهم وزلزلهم. اللهم إنا نسألك الصغار عليهم، اللهم اجعلهم أذلاء مهزومين، اللهم واجعل المسلمين أعزاء منتصرين، اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل المسلمين. اللهم إنا نسألك أن تجعل بلادنا في أمن وخير وعافية. اللهم اجعلنا ممن يذكرك ويعبدك ويوحدك ولا يكفرك، اجعلنا ممن يشكرك وينيب إليك ويتوب يا أرحم الراحمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تسمعون.